بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد ذكر ربنا جل جلاله ما فيه أهل الجنة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فبين سبحانه وتعالى أن لهم رزقا معلوما في جنات النعيم، وبين أن هذا الرزق يشمل المطعوم والمشروب والمنكوح، فقال جل من قائل: فواكه وهم مكرمون. وهذه الفواكه الله جل جلاله بين أنها شاملة لجميع الأنواع، كما قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. في جنات النعيم على سرر متقابلين، هؤلاء أهل الجنة لا يتركون واقفين ولا يجلسون مطلق جلوس، وإنما جلوسهم على السرر. وهذه السرر كما بين ربنا بأنها مرفوعة، وبين أنها موضونة، وبين أن هذه السرر يحصل عليها الاتكاء، متكئين عليها متقابلين، يقابل بعضهم بعضا. يطاف عليهم بكأس من معين، يطاف على أهل الجنة بكأس وهي كؤوس الخمر من معين بيضاء لذة للشاربين، ليس فيها شيء مما في خمر الدنيا من مغص البطن وصداع الرأس ونتن الريح وقبح الفعل. وهذه الخمر تلذ للشاربين، كما قال جل من قائل: وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول، ليس فيها المادة التي تغتال العقل، ولا هم عنها ينزفون، وفي القراءة الأخرى ينزفون. شرابهم لا ينتهي، لا ينفد، ثم بعد ذلك لا يسكرون، لا تذهب عقولهم. يقول جل من قائل: وعندهم قاصرات الطرف عين، عندهم نساء حابسات أنظارهن عن غير أزواجهن، لا ينظرن إلا إلى أزواجهن، وهن واسعات العيون كأنهن بيض مكنون، أي أن ألوانهن بياض يميل إلى صفرة كحال بيض الحمام، ما مستها يد ولا تدنست بشيء، كما قال جل من قائل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وصفهن جل جلاله بأنهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وشبههن جل جلاله في صفاء ألوانهن وتمام حسنهن باللؤلؤ والمرجان، كأنهن اللؤلؤ والمرجان، هذا حالهن. يقول جل من قائل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، يقول الله عز وجل: فأقبل بعضهم، أي بعض أهل الجنة، على بعض يتساءلون. قال قائل منهم من أهل الجنة: إنه كان لي قرين، إني كان لي قرين، إني كان لي قرين. والقرين هو الصاحب والمقارن، يتحدث عن أيام الدنيا. يقول، أي هذا القرين: أإنك لمن المصدقين؟ أنت ممن يصدق؟ أإذا متنا، قرأها أبو عمرو وابن عامر، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: متنا، أإذا متنا، متنا لغتان، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أإنا لمدينون، أي مجازون محاسبون. وقد قرأ نافع والكسائي: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. فالاستفهام دخل على إذا، وإنا لمدينون خبر. وقرأها ابن عامر وأبو جعفر: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. فهذه فيها ثلاث قراءات: الاستفهام في اللفظتين أإذا أإنا، الاستفهام في الحرف الشرط دون جوابه أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، وعلى عكس ذلك إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال القائل: الله جل جلاله أو الملائكة أو هذا الرجل من أهل الجنة نفسه. قال: هل أنتم مطلعون؟ والاستفهام ها هنا مراد به الطلب والأمر، أي اطلعوا. فاطلع أي نظر ورأى، فاطلع بمعنى أنه أشرف ونظر، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، صلى الله العافية، سواء الجحيم وسطه. تقول العرب: جلست أو قمت حتى انقطع سوائي، أي وسطي، كناية عن التعب. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال ابن مسعود: في وسط الجحيم وحوله الحسك، أي الشوك. قال هذا الرجل من أهل الجنة: تالله، قسم، إن كدت، ها هنا ضمير الشان محذوف، إنه كدت، كما في قوله سبحانه: إن كاد ليضلنا، المعنى إنه كاد ليضلنا. إن كدت لتردين، أي لتهلكني وتضيعني وتجعلني معك في النار. وقد قرأها يعقوب: تالله إن كدت لترديني. ولولا نعمة ربي، لولا رحمته إياي بأن هداني للاعتصام به واللياذ بجنابه وطلب الهداية منه، لكنت من المحضرين، أي من المحضرين في العذاب. ثم بعد ذلك هذا القائل من أهل الجنة يقول: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى تلك التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذبين؟ يقول هذا تبكيتا وتوبيخا لذلك الكافر في النار. ثم يعلن هذا الإعلان: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم يرجع الخطاب القرآني للحديث عن جهنم والعياذ بالله. أذلك لإشارة إلى الفوز العظيم الذي كان بالنجاة من النار. أذلك خير النزل؟ النزل ما يعد للضيف من طعام ونحوه. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الزقوم تقول العرب تزقم الشيء إذا أكله وابتلعه على كراهة وشدة. أتزقم الشيء تزقما، يعني ليس أكلا بشهية وإنما أكل على كراهية وشدة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي اختبارا وابتلاء وامتحانا. تقول العرب فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار ليتميز جيده من رديئه. إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي في قعره. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها أي ثمرها، ثمرها. وسمي طلع النخل طلعا لأنه يطلع في كل عام. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها. فإنهم أي أهل جهنم عياذا بالله لآكلون منها، فمالئون منها البطون. قرأ أبو جعفر: فمالون منها البطون. فإنهم لآكلون منها فمالون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الشوب هو الخلط، الشوب هو الخلط، ومنه قول القائل: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. فالشوب هو الخلط، شاب الشيء يشوبه شوبا، وقد تقرأ أيضا بضم الشين شوبا، يعني في غير القرآن. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، والحميم هو الماء الذي تناهى حره، كما قال جل من قائل: يسقون منها يطوفون بينها وبين حميم آن. وقالت: أسقى من عين آنية. قال جل من قائل: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا، أي أدركوا، آباءهم ضالين. الآباء هنا مقصود به الآباء المباشرون، وكذلك الأجداد. ضالين أي متعمدين ترك الحق إلى الباطل. فهم على آثارهم أي سنتهم وطريقتهم يهرعون أي يسرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. منذرين جمع منذر، وهو من يخوف الناس بعذاب الله عز وجل، وهم المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي مآلهم، إلا عباد الله المخلصين. قد قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات: ربنا جل جلاله يذكر من مؤانسة أهل الجنة أنهم قد بدأوا يتساءلون ويتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا. ولا شك أن هذه من المتعة ومن الأنس، فإن بعض العلماء إذا ذكر ما كان عليه أيام الطلب من شظف عيش وطول سهر ومكابدة تعب وصبر على جفاء المعلم، يتحدث في هذا يجد في ذلك لذة. وإن بعض التجار إذا ذكر ما كابد من آلام وما عانى من مخاطر في سبيل جمع هذا المال يجد في ذلك لذة. وقس على ذلك، فهؤلاء أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واحد من هؤلاء من أهل الجنة قال: أنا كان لي في الدنيا صاحب، وهذا الصاحب كان كافرا لا يؤمن باليوم الآخر، كان يقول لي: أإذا متنا أإنك لمن المصدقين؟ أنت تصدق مثل هذا الكلام بأننا إذا متنا ودفنا في التراب فأبلت الأرض جسومنا وأكل الدود لحومنا وبليت عظامنا، أإنا لمدينون؟ سنبعث بعد ذلك ونجازى على الأعمال. قد ذكر بعض المفسرين أن هذين مقصود بهما أولئك أو ذانك المذكوران في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب جنتين من أعناب وفجرنا بينهما من نخيل وأعناب وفجرنا بينهما نهرا، إلى أن قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم بعد ذلك قال له: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. وفي القراءة الأخرى: منهما منقلبا. فبدأ هذا الصاحب يعظه ويذكره بالله، يقول له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ومما يرويه بعض المفسرين من مرويات أهل الكتاب أن هذين الرجلين كانا شريكين في مال كثير، ثم بعد ذلك استقل كل منهما بماله، أحدهما مؤمن طيب مبارك والآخر كافر فاجر. فهذا الكافر الفاجر تزوج امرأة حسناء وأنفق في زواجه بها مالا كثيرا. هذا المؤمن الطيب قال: اللهم إن فلانا قد أنفق كذا وكذا في زواج امرأة من أهل الدنيا، وإني أخطب إليك من الحور العين بقدر هذا المال. فأخرج قدره وأنفقه على الفقراء والمساكين. ثم إن ذلك الكافر قد اشترى بساتين وحدائق، فقال هذا المؤمن: اللهم إن فلانا قد اشترى كذا وكذا، وإني أشتري من بساتين الجنة بقدر هذا المال. وأخرج وأنفق حتى أملق، حتى افتقر. ثم جاء يطلب عملا عند ذلك الكافر فأبى عليه وطرده ونهره، وكانت تلك المحاورة التي ذكرها ربنا في سورة الكهف. الله أعلم. فهذا المؤمن لما دخل الجنة واطمأن يذكر لأصحابه في الجنة، يقول لهم: إني كان لي قرين يقول لي في الدنيا: أإنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ يعني كيف تصدق مثل هذه الغيبيات؟ يعني مثل ما يقول منافق زماننا، يسمونها الميتافيزيقا، الغيبيات، يسمونها ما وراء الطبيعة، ولا يصدقون بشيء من ذلك. أإنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ ثم بعد ذلك هذا المؤمن قال لإخواني: هل أنتم مطلعون؟ يعني نطلع من قوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس بأن أهل الجنة الله جل جلاله يهيئ لهم كوا أي فتحات أو شبابيك أو نوافذ ينظرون منها إلى من كانوا في الدنيا ظالميهم، من كانوا في الدنيا مشككيهم، من كانوا في الدنيا يمارسون عليهم الاستحقار والاستهزاء والسخرية، كما قال ربنا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إليهم وهم في دركات الجحيم. قال هذا المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ أو أن القائل هو الله جل جلاله، أو أن القائل الملائكة. فاطلع نظر في جهنم والعياذ بالله، فرآه، رأى ذلك الكافر المكذب بالقيامة في سواء الجحيم، في وسط النار عياذا بالله، وحوله الشوك، يقلب وجهه في النار، يسحب في النار، تلفح وجهه النار، له من فوقه ظلل من النار ومن تحته ظلل، له من جهنم مهاد ومن فوقه غواش، قد أحاط به العذاب من كل جانب، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت. رآه صارخا مستغيثا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فهذا المؤمن طيب المبارك الذي خالط الإيمان قلبه قال: تالله إن كدت لترديني، والله الذي لا إله غيره كادت شبهاتك تنطلي علي، وتشكيكك كاد يأخذ بعقلي. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأجساد، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. تالله إن كدت لترديني. ثم قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ما قال ولولا عقلي، ولولا فهمي، ولولا حدة ذكائي، ولولا سرعة بديهتي، وإنما أعاد الفضل إلى الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولولا نعمة ربي بأن هداني للإسلام، وعلمني القرآن، ووفقني لصالح الأعمال، ومنع عني تلك الشبهات من أن تتسلل إلى قلبي أو تستولي على عقلي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم رجع يخاطب إخوانه في الجنة: أفما نحن بميتين؟ الله أكبر، هذا النعيم الذي نحن فيه أنبقى فيه أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يمسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين. ليس هناك موت، ليس هناك فناء، أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى تلك التي كانت في الدنيا عانينا سكراتها وفارقنا فيها أهلنا وإخواننا، وما نحن بمعذبين. الله أكبر، حتى لو أن الإنسان ضمن الخلود في الدنيا فإنه لا يأمن من أن يتعرض في الدنيا لعذاب، عذاب أيا كان هذا العذاب، من تسلط أعدائه عليه أو تجويعه أو تعطيشه أو إرهاقه أو تعذيبه ونحو ذلك. فها هنا جمع الله لهم بين نعيمين: النعيم الأول الأمن من العذاب، والنعيم الثاني البقاء الأبدي السرمدي في تلك الجنات. ولذلك قال بعض الصالحين: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لوجب على العاقل أن يؤثر الباقي على الفاني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. الدنيا خزف يفنى، انظر إلى بيت تنشئه وتعمره وتجمله وتزينه، ثم بعد ذلك لا تأتي عليه سوى سنوات معدودات حتى يتحول إلى شيء غير الذي كان. دنيا خزف، انظر إلى طعامك يا ابن آدم، وإن قزحته وملحته فإلى أي شيء يصير؟ الإنسان ربما يأكل طعاما فاخرا قد أنفق فيه المال الكثير، لكن هذا الطعام بعدما يستسيغه، بعدما يبلعه، بعدما يستقر في معدته، بعد ساعات معدودات إلى أي شيء يصير؟ إما أنه تحول إلى دم، وإما أن البعض الآخر قد صار فضلة خبيثة منتنة. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم، وصدق. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويتضح ذلك إخوتي وأخواتي أن آخر رجل يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ هذا الملك من ملوك الدنيا كانت له القصور والدور والثياب والرياش والفراش والحلي، وكان له ما كان. أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب. يقول: فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. يقول: ولك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم قال الله عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا المصير فليعمل العاملون. من هم العاملون؟ هم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. من هم العاملون؟ هم من ذكرهم ربنا في سورة الأحزاب، من اتصفوا بتلك الصفات العشرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قانتين بمعنى المطيعين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من هم؟ هم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهناك في سورة المعارج الله جل جلاله قال: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. قال: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أولئك في جنات مكرمون. هذه الخصال، هؤلاء كانوا للأوامر فاعلين وللنواهي مجتنبين وكانوا للشريعة معظمين وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ذابين ولحرمات الله عز وجل غير منتهكين. هؤلاء الذين صدقوا إذا حدثوا وأدوا إذا اؤتمنوا ووفوا إذا عاهدوا وغضوا أبصارهم حفظوا فروجهم وكفوا أيديهم، هؤلاء هم العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال جل من قائل في عود للحديث عن جهنم عياذا بالله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ هذا الاستفهام مراد به النفي، والإشكال في أن التفضيل لا مفاضلة بين الجنة والنار، فالله جل جلاله قال أذلك خير بمعنى أخير، أذلك خير نزلا إكراما للضيف أم شجرة الزقوم؟ ولا مقارنة من أجل المفاضلة، لكن كما قال أهل التفسير بأن العرب تطلق أفعل التفضيل مرادا به الوصف وليس المفاضلة بين الشيئين. وهذا مثل قول ربنا جل جلاله في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإن أهل النار لا مستقر له ولا مقيل. ومثل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ما هي شجرة الزقوم؟ الله جل جلاله بيّن وصفها في سورة الدخان، فقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كالزيت الذي تناهى حره، تغلي في البطون أو يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه، في القراءة فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وفي سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والهيم جمع هيماء، وهي الإبل العطاش التي لا يذهب ظمأها وإن شربت ماء كثيرا من شدة عطشها. هذا نزلهم يوم الدين، هذا الذي يقدم له في جهنم عياذا بالله. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. الله جل جلاله يبين أن هذه الشجرة الخبيثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. هذه الشجرة تنبت في أصل الجحيم، أي في قعر الجحيم. ولو أن قائلا قال: كيف أن شجرة تنبت في النار والنار تأكل الشجر؟ فالجواب من وجهين، كما قال الرازي وغيره، بأن خالق النار، وهذا هو الجواب الأول، خالق النار جل جلاله قادر على ألا يسلط النار على تلك الشجرة، ما الغرابة؟ كما أن في النار زبانية والنار لا تؤثر فيهم، يعني هناك زبانية يعذبون أهل جهنم في جهنم وهم غير معذبين، هؤلاء الزبانية في أنفسهم لا يتأثرون بتلك النار ولا بذلك العذاب. هذا جواب. والجواب الثاني أن الشيء إذا كان نابتا في الشيء فإنه لا يتأثر به. مثال ذلك: هذه دواب البحر ولدت في البحر ولذلك لا تتأثر بوجودها بالماء ولا تهلك، بينما لو جيء بشيء من دواب البر فألقي في البحر فإنه سرعان ما يهلك. فهذه قدرة ربنا جل جلاله. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها أي ثمارها كأنه رؤوس الشياطين. ولو أن قائلا قال: كيف يقع التشبيه برؤوس الشياطين والشياطين عوالم غيبية ما رآها المخاطبون؟ الجواب بأنه قد استقر في أذهان الناس مؤمنهم وكافرهم بأن الشيطان قبيح الصورة، مثل ما استقر عندهم أن الملك جميل. ولذلك أولئك النسوة الكافرات لما رأينا يوسف عليه السلام قلنا: حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها، لآكلون من شجرة الزقوم، فمالئون منها البطون، يتزقمون تلك الثمار تزقما حتى تمتلئ بطونهم. ثم بعد ذلك الآكل يحتاج إلى الماء، فهؤلاء يؤتى لهم بالماء، لكنه سأل الله العافية ليتهم ما أتوا به، يتمنون لو أنهم سلموا منه. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يخلط هذا الزقوم الذي أكلوه حتى امتلأت بطونهم بماء قد تناهى حره، كما قال جل من قائل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، فإذا فرغوا من ذلك الطعام وذلك الشراب يرجعون إلى دركاتهم في الجحيم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. لماذا كل هذا؟ قال جل من قائل معللا: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني وجدوا آباءهم على الضلال، فهم على آثارهم يهرعون، بدلا من أن يلتمسوا هدى ورشادا فإنهم ساروا على طريقة آبائهم وسنتهم وكانوا يتبجحون بذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وكانوا يفاخرون يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هكذا فهم على آثارهم يهرعون. والله جل جلاله بين أن أولئك الآباء كانوا في ضلال، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا، أولو كان آباؤهم في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كما قال الخليل عليه السلام. فهم على آثارهم يهرعون. قال جل من قائل: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. الله جل جلاله يؤنس نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه، يقول لهم: إن كان قومك ضالين، فالأولون كانوا ضالين، ما آمن إلا قليل. وهذه الأكثرية بينها ربنا جل جلاله في قوله سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي قوله سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وفي قوله سبحانه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وفي قوله سبحانه: وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ونحو ذلك من الآيات. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، كما قال جل من قائل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هؤلاء الذين لم يستمعوا لتلك النذر، الله جل جلاله عاجلهم بالعذاب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وقبل ذلك فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والعلامة ابن عاشور رحمه الله نبه إلى أن الكثرة والقلة لا تأثير لها في إثبات الهدى أو الضلال، بل هما وصفان مستقلان. وهذا كثير من الناس الآن يحتجون بذلك، يقولون أكثر الناس يفعلون كذا، أكثر الناس يقولون كذا. ما ينبغي للإنسان أن يستدل بالكثرة على الأحقية، فإن الله جل جلاله قال: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب: المخلصين، فهم أخلصهم الله عز وجل، أي اصطفاهم واجتباهم، فأخلصوا لله ما عادوا يريدون سوى وجهه سبحانه. هؤلاء نجوا إلا عباد الله المخلصين. قد بين ربنا جل جلاله حال أولئك المخلصين المخلصين، وقال سبحانه عن نوح عليه السلام: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال جل من قائل عن هود: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقال عن صالح: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقال عن شعيب: فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال عن لوط عليه السلام: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فهؤلاء المخلصين المخلصين الله جل جلاله نجاهم من العذاب. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. في قوله سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، نستفيد أن أهل الجنة يكون بينهم مؤانسة ومحادثة وتذاكر لأيام الدنيا. قال ابن عاشور رحمه الله: قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يدل على أن الناس في الآخرة تعود إليهم تذكراتهم التي كانت لهم في الدنيا مصفاتا من الخواطر السيئة والأكدار النفسانية، مدركة الحقائق على ما هي عليه. وفي قول ربنا فأقبل بيان كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حادثه شخص يقبل عليه بوجهه. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. هذا يدل على وجوب العناية باختيار القرين، وكما قال صالح بن عبد القدوس: إن الكذوب يشين حرا يصحب. وفي القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذا القرين كان يقول لصاحبه: أئنك لمن المصدقين. فنستفيد بأن القرين الجني أو الإنسي يكون منه وسوسة بالسوء، وأن شياطين الإنس والجن يشككون عباد الله في يقينيات الدين وما جاء به عباد الله المرسلون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، استفيد بأن أهل الجنة يتاح لهم الاطلاع على عذاب أهل النار عياذا بالله. وأيضا نستفيد بأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فإن هذا الطيب في الجنة ينظر من أعلى عليين إلى أهل النار في أسفل سافلين، فيرى صاحبه في سواء الجحيم. فلذلك كل ما ورد من أحوال يوم القيامة مما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة نظيره في الدنيا لا ينبغي أن يكون محل استبعاد. يعني إذا قرأت بأن الله يعظم ضرس الكافر في النار حتى يكون كجبل أحد، قل سمعنا وأطعنا، قل كل من عند ربنا، صدق وآمن، ولا تقس على أحوال الدنيا وخلقة الإنسان فيها. قال هل أنتم مطلعون، استفيد بأنه يندب للإنسان أن ينظر في ضلال من ضل ليتبين في ذلك قدر نعمة الله عليه في الهداية، فإن الأشياء إنما تتبين بضدها وبضدها تتميز الأشياء. قال تالله إن كدت لترديني، جواز القسم تأكيدا للكلام وإن لم يطلب المخاطب ذلك. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أهل الجنة أسأل الله أن يجعلنا منهم يردون الفضل إلى الله تعالى ويحيلون عليه. واستفادوا أيضا أن التحدث بنعمة الله عز وجل مشروع مأمور به، بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله تعالى لا الافتخار على عباده. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. نستفيد أن أهل الجنة لا يصيبهم الموت بل هم في النعيم مخلدون. إن هذا لهو الفوز العظيم، أعظم الفوز دخول الجنة فقد فاز، والوصول إلى دار كرامة الله عز وجل. فيترتب على ذلك أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فإن فوزه ليس بشيء بالنسبة إلى فوز الآخرة. هب أنك في الدنيا حصلت على الدرجات العلى والجوائز الثمينة وكان لك شأن عظيم، كل هذا لا شيء بالنسبة إلى الفوز الأعظم الذي هو دخول الجنة. لمثل هذا فليعمل العاملون، نستفيد وجوب العمل للوصول إلى الجنة بالمواظبة على الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات. أذلك خير النزلاء أم شجرة الزقوم، نستفيد بأن أهل الجنة في نزل طيب، مطعما ومشربا وملبسا ومنكحا. إنا جعلناها فتنة للظالمين، شجرة الزقوم، نستفيد بأن الكفار قد فتنوا بعقولهم فكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم عن شجرة الزقوم وأنها في النار، فكانوا يقولون يخبرنا محمد بأن شجرة في النار تدعى الزقوم والنار تأكل الشجر. هنا الله جل جلاله يبين أن شجرة الزقوم تخرج في أصل النار وقعرها، وأن منظرها قبيح وثمرتها مرة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نستفيد أيضا بأن قبح الشياطين مما استقر في أذهان الناس مؤمنهم وكافرهم، وأن أهل النار يعذبون بالأكل من تلك الشجرة إلى حد الامتلاء فمالئون منها البطون، وأن طعامهم من تلك الشجرة يخلط بشراب قد تناهى حره ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، وأنهم بعد أن يطعموا ويشربوا يرجعون إلى أماكنهم في دركات الجحيم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، الله جل جلاله ذمهم على متابعة آبائهم في الضلال والخبال، وأن لفظة الآباء تطلق على الأجداد، قد مر معنا هذا قريبا في قول ربنا إذا متنا وكنا ترابا وآباؤنا، ويتفرع على ذلك أن الإخوة لا يرثون مع الجد كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، فيه إشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق، لأن الله تعالى ندد بهم ووبخهم أن يجدوا آباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، نستفيد أن أكثر الأمم كذبت رسلها وماتوا على الكفر. ونستفيد أيضا عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يضرب له من الأمثلة ويقص عليه من الأخبار ما يسليه بها، فإن الإنسان يسلو بغيره ويهون الأمر عليه ويزيده قوة فيما يدعو إليه. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، نستفيد أن الله قد أقام الحجة على كل أمة، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، عاقبة الكافرين هلاك ودمار وبوار، إلا عباد الله المخلصين، نجاة أهل الإخلاص والإيمان.